نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إن شاء الله غدا الاثنين تكمل الدرس العقيدة إن شاء الله، الاثنين العصر إن شاء الله غدا. الدرس الرابع إن شاء الله، المحاضرة الرابعة، ومن إن شاء الله من الأسبوع القادم هيبقى في قراءة كتاب، هيبقى 10 دقايق قبل الدرس إن شاء الله، هنقول لكم على اسمه إن شاء الله عشان تطبعوه. بس تكملة الدرس السابق كان الكلام عن مسألة الحول ومسألة السبب والشرط، وكنا ذكرنا قاعدة ختمنا بها الدرس السابق، وهو هي قاعدة تقديم الشيء على سببه لا وعلى شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه لا من اللغو الغاء، وعلى شرطه جائز. ذكرنا أن الزكاة لها سبب فلها شرط، سببها النصاب وشرطها الحول. طيب، فالمعنى العام للقاعدة أن المرء إن لم يكن مالكا للنصاب فلا زكاة عليه، وليس عليه أن يدفع زكاته قبل أن يملك النصاب، لكن إن كان مالكا للنصاب في مال مما يشترط له الحول. لما؟ لأن ليس كل من زكوي يشترط له الحول. طيب، فأنا أتكلم عن قسم اللي هو كزكاة النقدين وكزكاة عروض التجارة وكزكاة الماشية، دول ثلاثة يشترط لهم الحول. فالمال الزكوي إن كان مما يشترط له الحول، طيب، فصاحبه جعله الشارع رخصة أن يخرج الزكاة بعد حول، حول قمر. فالمرء هذا إن تعجل وأراد أن يخرج الزكاة قبل اكتمال النصاب فله ذلك. طيب، قال ابن قدامة لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف النعلب، بينقل الإجماع على أنه على أن الزكاة لا يجوز أن تقدم على ملك النصاب. قال ومن ملك نصابا فعجل زكاته، فمن ملك، قال ومن لم يملك نصابا فعجل زكاته ولم يجز. لما؟ قال لأنه تعجل الحكم قبل سببه. طيب، وذكرنا قول ابن حجر، قال الهيثمي، قال لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب لفقد سبب الوجوب، لكن أما أن يتقدم الزكاة على الحول اللي هو تقديم الزكاة على الشرط، فهنا اختلف العلماء واتفقوا على عدم الجواز، إيه؟ تقديم الزكاة على سببها. هل تقدم على شرطها؟ ما هو شرطها؟ الحول. طيب، هنا اختلف العلماء، وأصل الخلاف هنا هل الزكاة عبادة محضة كالصلاة والصيام وعليه لا يجوز أن تتعجل قبل وقتها، أم هي عبادة تتعلق بحقوق الآخرين؟ بمعنى لو قلنا الزكاة عبادة محضة كالصلاة والصيام إذا لا تتعجل قبل وقتها. طيب احنا وقفنا عند نقطة المرة فاتت ما ذكرناش الخلاف فيها. من رأى الزكاة عبادة محضة على المكلف تتعلق بحق الله فقط، قال لا يجوز أن نقدمها على حولها اللي هو إيه شرطها. طيب ومن رأها عبادة تتعلق بحقوق الآخرين من الفقراء والمساكين وغيرهم، قال لنا أن نقدمها على وقتها. قولان في المسألة. قول الأول قال به مالك وشيخه ربيعة والظاهرية، قالوا بعدم إجزاء وجواز تقديم الزكاة على الحول. قالوا من فعلها كان كالذي صلى قبل أن يدخل الوقت ولزمه الإعادة. ولزمه الإيه؟ الإعادة. إذن القول الأول قال به الظاهرية. أبو داود وابن حزم، وقال به مالك وشيخه ربيعة بأن الزكاة لا يجوز أن تتقدم على وقتها. وكما ذكرنا الوجه عندهم أنهم جعلوا هذه جعلوا الزكاة هي عبادة محضة، فقياسا على غيرها من العبادات لا تتقدم على وقتها. وعندهم نص قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة هنا ليس نفي للوجود ولكن نفي للإيه؟ للصحة. نظير قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. نفي وجود ونفي صحة دوت أماف أماف شوي أماف نفي إيه ده جماعة؟ ونفي وجود وصلى فعلا لكن ما قرأش الفاتح، بهذا اسمه نفي إيه؟ نفي صح. طيب القول الثاني وقال به الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية، قالوا بالجواز. جواز إيه؟ قول لحظة قول ولا بعد الحول؟ بعد ها آخر كلام. طب نركز في الدرس. طيب سؤال تاني معرفتش هتنسحب من الانسحاب فوري. ركز. القول الثاني قالوا بالجمهور قالوا بجواز تعجيل الزكاة قبل كمال الحول. يعني الراجل يمتلك المال في رمضان قالوا ينفع يخرج الزكاة في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة، ولو اشترط أن ينتظر إلى رمضان القادم. واستدلوا على ذلك بأدلة. دي أدلة مين؟ ها الجمهور اللي قالوا بإيه؟ جواز بقالوا بجواز تعجيل الزكاة على سببها. على إيه؟ على شرطها من سببها. طيب للجميع متفق على إيه؟ أن السبب ها أن الزكاة لا تتقدم على السبب. مخالف وموافق اتفقوا على ذلك. إنما الخلاف فين ده؟ على تقديم الزكاة على شرطها. يوسف طوف شوية ولا ها؟ رد علي يا ابني. قالوا لأدلة منها حديث مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة قال أبو هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة لجمع الصدقة يعني. فقيل يعني قال الناس منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس هؤلاء الثلاثة رضي الله عن الجميع منعوا زكاة ماله. يعني أتى الساعي إلى السلام فقال منع فلان وفلان وفلان ما أعطانا الزكاة. فقال السلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يعني لما يمتنع؟ ألم يكن فقيرا فأغناه الله؟ هل هذا شكر النعمة؟ طيب قالوا أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. السلام يقول للسعاء الذين أتوا وقالوا منع فلان وفلان، قال أما ابن جميل فما ينقم جميل أن كان فقيرا فأغناه الله. هل هذا جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ طيب هل هذا شكر النعمة؟ ربنا يخليك موحد مسلم وفي روحك تهاني النصراني ها؟ ينفع كده؟ وتجعلون رزقكم أنكم إيه؟ الآية دي مهمة جدا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، دي هذه آية عامة في كل من جحد نعمة. يرزق مال حلال فيأبى إلا أن يتكسب من حرام، يرزق زوجة حلال فيأبى إلا أن يكلم في الحرام، ها؟ يرزق التوحيد فيأبى إلا أن يداهن. وتجعلون رزقكم أنكم، فهمنا؟ أنا فهمناش كده تحلى ولا كده تحاجة يا الله عزيز ولا كده تحاجة. اللي يضحك كل شيء يضحك، همشيك المجلس خالص. كل بقى عريس ما عريس تحك يمشي. طيب ولا العقد يشفع له؟ عقد ماشي زواج، زواج مع عقاب التنفيذ. طيب خالد قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. لما قال؟ قال سلم قد احتبس أدراعه في سبيل الله، يعني استنى سيدنا خالد كان عنده أكثر من درع فجعلها وقفا، فهذه لا زكاة عليه. وصل كده؟ نأتي بقى للشاهد. أما العباس فهي علي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل وصر وأبي؟ هذه رواية مسلم. وعند البخاري قال السلام عن زكاة العباس فهي علي فهي عليه صدقة ومثلها معها. يبقى رواية مسلم السلام قال هي علي، يعني علي أنا. رواية البخاري قال هي هي عليه. على التأويلين قال الجمهور رواية فهي علي يعني أن السلام هيدفعها لعمه، يعني هي علي لا خالد فقال فهي علي ومثلها معها، والمعنى أن العباس طيب دفعها مقدما، دفع زكاة ماله إيه، فصارت في ذمة السلم، يعني السلم احتاج إلى مال الناس فتعجل الزكاة من العباس. السلم احتاج مال الفقراء أو كان مثلا غزو أو جهاد سبيل الله فتعجل، أي أخذها مقدما من العباس. وفي رواية البخاري فهي عليه صدقة ومثلها معها، أي أنا دفعتها له. يبقى رواية البخاري أن العباس كان عليه زكاة مال ولكن لم يكن مالكا للسيولة مثلا، أن سلمة دفعها له مقدما والوكيل ينزل منزلة الأصيل. فهمنا حاجة؟ لأن سلمة دفعها مقدما. يبقى تعود المسألة إلى جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها. يبقى على التأويل إيه التأويل الأول؟ أن العباس دفعها إيه؟ مقدما. هي إيه؟ هي علي. من القائل سلم؟ دي رواية مين؟ البخاري. رواية مين؟ فين البخاري؟ صح؟ فين البخاري؟ نايم صح؟ فضل الله. الأولى رواية المسلم قال هي علي، رواية البخاري هي عليه. ما التأويلان؟ كيف توجيه الروايتين؟ قوله في رواية مسلم هي علي يعني أنا أخذتها عنه مقدما. طيب رواية البخاري قال هي إيه؟ عليه صدقة، يعني إيه؟ كان عليه زكاة ولم يكن مالكا للمال. ممكن يحصل حماس الإنسان بيملك ذهب، ها طيب، أو بيملك بلاش نحدد، يملك مالا وليس معه مال سائل، طيب، أو ماله كان في ذم الناس ديون عند الناس، إيش ده بيحصل؟ أنا لي مال بس عند فلان وفلان دي ديون، ديون لي ديون بعض حكم عمل ده كان التفصيل. رواية البخاري رواية المسلم الجمهور أول التأويلين. الشاهد الشاهد الشاهد جواز تعجيل الزكاة قبل الحول سواء على رواية علي أو على رواية إيه؟ عليه. طيب أيضا في السنن بقى رواية أحمد وأبي داود بسند الحسن لما نمت ولا هو الكلام أصلا مش واضح؟ يا رب فهمنا، اللهم علمنا وفهمنا. في رواية البخاري رواية مسلم. طيب رواية مسلم قال هي علي علي علي أنا. طب كيف تكون علي علي؟ يعني أنا هي أنا أخذتها قبضتها منه. كيف؟ قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاء لفلان يأخذ الزكاة. طيب فلما أتى السعي فقال ما أخذنا من العباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي. يعني علي يعني تعجل. لحظة. إذا عايز تفهم عايز تعجل. يبقى رواية مسلم قال هي إيه؟ هي علي، رواية البخاري هي إيه؟ عليه. هذه رواية أولناها بالتعجيل، لما القادم بهون في رواية أحمد وأبي داود والترمذي بسند الحسن عن علي بن أبي طالب أن العباس رضي الله عنه سأل سلمة في تعجيل صدقاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. دي رواية مين؟ لا تفهم السنة إلا بجمع روايات، فقد يأتي في السنة ما لا يأتي في الصحيح. رواية الصحيحين لما أولناها على ما لما أول الجمهور على ما أولوها الرواية الأخرى رواية السنن. قال علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقاته قبل أن تحل. تعجيل إيه؟ قبل أن إيه؟ وأيضا قبل تسأل لما المرأة تعجل الزكاة؟ قد يكون يقول مثلا هذا دين الله يخشى أن هو يقل معه المال. طيب لأمر ما كان على سفر مثلا خاف أن ينساها، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى رخص؟ ما نحن رخص شغل العايزة، يعني ما معنى رخص؟ معناه أن الأصل أن الزكاة نخرجها على تمام وعلى كمال الحول، فكوره رخص دل أن هذا خلاف لإيه؟ الأصل. وصلت؟ ها؟ أيضا في رواية الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، يعني عام الأول. شفت عم كلمة أصل كلمة عام الأول، يعني عام الأول السنة أو السنة فاتت صح؟ أصل إيه عام الأول؟ عام الأول. قال سلام إن رواية الترمذي إن أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. أصلت رواية أخرى، كل دي روايات بتبين إيه يا جماعة؟ بتبين المجمل في رواية الإيه؟ الصحيح. المجمل بقى يا جماعة رواية هي علي، رواية مين؟ مسلم. رواية البخاري هي عليه. وصلت؟ يبقى الجمهور لما قالوا بما قالوا إنما بني ذلك على جامع الروايات التي أتت في هذا الباب. في رواية أيضا أبو عبيد قاسم بن سلام له كتاب يسمى كتاب الأموال، ذكر في أحكام الزكاة وما شابه ذلك. في رواية أخرى أيضا حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجل من العباس صدقته سنتين. تعجل من العباس صدقته سنتين. هذه الرواية الثالثة مهمة جدا، لما فيها جواب أو فيها رد على قول بعض الشافعية كالنووي بقصر تعجيل الزكاة على عام واحد. كده مسألة فيها كم قول كده؟ فيها كم قول كده فارس المسألة؟ أحسن، ثلاثة. قول بالمنع، ها، وقول بالجواز مطلقا، لما حد قال مجواز مطلقا لا لا لا، قالوا إيه بعامين. قول الثالث قال به النووي من الشافعية، قال الجواز عام واحد فقط. قال الأصل أن تكون على الحول، وأتى النص في إيه؟ في عام واحد. نقول بل أتى النص بإيه؟ بسيبقى في رواية عام الأول قال بها النووي، وأتت رواية إيه؟ ها؟ صدقته إن تعجلنا زكاة العباس صدقته إيه؟ سنتين. طيب يعني عايز أقول حتى على كلام الجمهور القائلين بجواز تعجيل الزكاة حصلها في إيه؟ في سنتين فقط. يعني إيه؟ نعطي مثال زكاة الفطر، ها، افضل اوقات زكاة الفطر ان تكون في اخراجها يعني في ليله العيد، ليله العيد من غروب شمس اخر يوم في رمضان الى قبيل صلاه العيد، ده افضل اوقات. لكن المرء لو تعجل فاخرجها قبلها بليله او بليلتين ده في الصحيح. ورد في الموطأ روايه بثلاث، ممكن كان تخرجها قبل العيد بايه؟ بثلاث ليال. ومع ذلك المعتمد عند الشافعية جواز إخراج زكاة الفطر مع دخول هلال رمضان، يعني أول ما تدر رؤية النهار أو رمضان ألا تطلع زكاة الفطر. طيب بنوا ذلك على مسألة نظرية، ها، محتاج إلى توضيح يعني. لكن الشاهد إيه؟ الشاهد أن القائلين بجواز تعجيل زكاة الفطر قالوا قبل العيد بإيه؟ بيوم أو يومين، إن دي دوايتي صحي. يبقى الأصل أنك تسير مع الأدلة العامة، وما ورد فيهم الرخصة نقتصر على قدر إيه؟ ها قدر الرخصة، قدر إيه؟ الرخصة. حيوة. إذن نعود إلى مسألتنا، الجمهور الذين قالوا بجواز تعجيل الزكاة خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ لمالك وربيعة والظاهرية. طيب ابن حزم أبو داود، تمام. الجمهور القائم بالجواز حصل ذلك فين؟ في عامين فقط، وقال النووي بعام إيه؟ واحد. صرف إذن صرف مسألة أقوال ثلاثة، قال النووي بجواز تعجيل عام واحد، قال الجمهور بجواز تعجيل إيه؟ سنتين. لا، النووي قال ها النووي قال يجوز تعجيل بعام واحد فقط، والجمهور قالوا يجوز تعجيل بإيه؟ بعامين فقط. طيب إذن صار في المسألة أقوال ثلاثة. قال ابن حجر كما في الفتح: وليس ثبوت هذه القصة، قصة العباس، قال ابن حجر وليس وما في ابني أيضا، وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. يعني ابن حجر يقول لما استقصى الطرق قال أن هذه القصة ثبوتها ليس ببعيد. أي قصة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس لعامين، وعليه يجوز لي ولي الأمر، سيما إذا كانت هناك نازلة حاجة إعواز. طيب، وعليه يجوز لمن ملك نصابا سواء اللي عليه الزكاة أو لولي الأمر، يعني إما للأمر يتعجل الزكاة أو صاحب المال هو الذي يخرجها طواعية. وصلت؟ يعني من المخول بجمع الزكوات؟ ولي الأمر ينيب عامله اللي هو الذي يعني موظف مثلا، فيجوز أن يتعجل الحاكم ولي الأمر زكاة المال لمصلحة راجحة. طيب، ويجوز أيضا أن صاحب المال هو اللي يخرج زكاة ماله طواعية لولي الأمر قبلها بعامين، وعليه فمن ملك نصابا له أن يعجل زكاة ماله قبل دخول زمن الوجوب. إيه زمن الوجوب؟ الحول، وهذا الذي عليه كما ذكرنا الجمهور وقال به الزهري والأوزاعي أيضا. ومن النظر، ذكرنا أدلة الأثر، ومن النظر على جواز التعجيل لما ذكرناه، قالوا أن السبب قد وجد. ما السبب؟ النصاب. فلما وجد السبب قبل فلما وجد السبب جاز إخراج الزكاة كتعجيل قضاء الدين قبل حلول الأجل. أنت عليك دين، اللهم اقض عنا الدين يا رب العالمين، عليك دين ها أجله في رمضان القادم، فلك أن توفي هذا الدين قبل الأجل. طيب، قالوا من ناحية النظر فهذا تعجيل لمال وجد سببه، إن كده أنت بتملك النصاب، فجاز كتعجيل قضاء الدين وأداء كفارة اليمين بعد القسم وقبل الحنث. من يشرح تعجيل كفارة اليمين؟ قلت مثلا أقسم والله ما هروح عند فلان ده يوم الجمعة، كان مثلا شخص دعيك على طعام أو إفطار أو أي كان يوم الجمعة، النهاردة الأربع مثلا أو النهاردة السبت، قلت والله ما أروح عنده من الجمعة، وحلق بني فلان بقى أقنعك قال لك لله وكلمنا خلاص حنروح أروح عنده. طيب، فينفع تخرج لي كفارة اليمين قبل أن تفعل ما هو الحنث؟ احفظها كده، أن تفعل خلاف ما أقسمت عليه. أقسمت على أن لا تروح فذهب، أقسمت على أن تذهب فلم تذهب، يبقى ده اسم الحنث، مخالفة أن تفعل خلاف ما أقسمت عليه. يوسف فضل، وصل كده؟ فين محمد خليفة؟ ده معنى. فيجوز لمن أقسم على شيء ثم أراد أن يخالفه وأن يخرج الكفارة قبل إيه؟ قبل الحنت. لكن هل له أن يدفع الكفارة قبل أن يقسم أصلا؟ لا. زي بالضبط إيه سبب الإيه؟ سبب الزكاة. ما ينفعش يطلع النصاب يطلع الإيه؟ ها الزكاة قبل النصاب. نعم الحل في السبب صح. شرطه شرط الحنس إيه؟ شرط للأسف شرط الكفارة الحنس. طيب شرط الكفارة يعني الكفارة هذه متى يخرجها؟ ما شرطها؟ الحنس اللي هو حين هو يفعل إيه خلاف. قال ابن القيم وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المسألة الثانية النقطة الثانية في مسألة النظر هنا نقولهم أول مسألة أول نقطة من ناحية النظر أن هذا إيه أمر وجد إيه سببه. أيضا من ناحية النظر قال العلماء أن الزكاة حق للآدميين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فدي حق الآدميين فإذا لذا فإننا وجدنا المحتاج جاز إعطاؤه لأنها حق للآخرين. قال ابن القيم احنا قلنا أصل المسألة في الأصل خلاف المسألة لما قلنا أول درس إيه أصل خلاف المسألة؟ من راها عبادة محضة منع ذلك ومن راها حقا للآخرين جواز ذلك. فعندنا فقراء سيما كما ذكرنا قد تأتي نازلة إعواز الناس يحتاجوا إلى ذلك. محمد موقف لآخر الدرس مش هتوقع خالص. فينقيل قال المانعون قال المانعون ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زكاة العباس هي علي ومثلها أما تعلم أن عم الرجل صنو أبي. يعني هذه قد يفهم منها إيه أن العباس طيب ما دفعها أصلا وما تعجلها وإنما هي صارت دينا عليه وما دامت دينا عليه فهي دين على السلام لأن عم الرجل صنو أبيه. فالمانعون قالوا هذه الرواية قد يؤخذ منها أنهما أن العباس ما تعجلها أصلا وإنما هي إيه في ذمته سوف يدفعه وما دامت في ذمته فهي إيه في ذمة من السلام. لما؟ لأن عم الرجل مش أنت ومالك لأبيك الحديث أنت ومالك إيه لأبيك. طيب وهذا عم مسلم فالعم صنوة إيه الأب. طيب فقد يفهم منها أنه ما تعجل أصلا وإنما هي إيه دين في رقبتي في ذمتي سوف يدفعه. قلنا أن رواية هي علي ومثلها أي هي دين علي استسلفتها منه لعامين لأنه عمي. يعني إيه؟ يعني أنا قد لا أصب ذلك من الغريب ولكن قد أحتاج أن كولي أمري أو حاكم أو نسلم احتاج إلى زكاة مال للفقراء فقد يستحي أن يفعل أن يطلبها من من الآخرين لكن طلبها من عمه لأنه في منزلة الإيه الأب. لما نرجح بعض هذا دون يعني تأويلا دون الآخر؟ لأن رواية الأخرى بالمجموع في السنن أن النسلم تعجلها. طيب والله أعلم. كما ذكرنا أن رواية التلميذي إن قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. سيأتي أقوى مسألة بالمخالف أقوى دليل المخالف ها دليل المانعين أقوى دليلهم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا من أقوى دلة الإيه المانعين. نقول جواب عن ذلك الذين منعوا قالوا عندنا نص نسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نقول فرق بين الوجوب وبين المشروعية. نفرق بين الوجوب وبين المشروعية بمعنى إيه؟ بمعنى أداء الزكاة عند تمام وكمال الحول هذا واجب يأثم المرء بتأخيره وأداؤها قبل تمام الحول إذا تم النصاب هذا مشروع. نقول تاني يعني الحديث لا زكاة في مال حتى عليه الحول أي لا زكاة مش معناه لا زكاة إيه مجزئة ولكن لا زكاة واجبة. نقول تاني، لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. يحتمل تأويلات. التأويل الأول، التأويل الأول لا زكاة صحيحة. التأويل الثاني لا زكاة واجبة. الراجح في التأويلين يا زكاة واجبة. لما حملنا التأويل على زكاة واجبة؟ ما قلناش لا زكاة صحيحة، لأنه ورد بالتعجيل. إذا دل هذا إن الحديث يحتمل ويحتمل. مش واضح. نقول تاني، نعطي مثال نقرب الفهم. السلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، صح كده؟ يحتمل تأويل الحديث. إيه التأويل الأول؟ لا صلاة أجرها كامل، ويحتمل إيه؟ لا زكاة، لا آسف، لا صلاة أجرها كامل، ويحتمل لا صلاة صحيحة، صح أم صح؟ طب ما التأويل الراجح؟ لا صلاة صحيحة. لما اخترنا هذا دون ذاك؟ الأدلة الأخرى التي فرضت وأوجبت الفاتحة على المصلي، وصلت كده؟ التأويل الاختلال يكون بالتشهي ولا بالقوة، لكن بالأدلة الشرعية. فهنا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يحتمل لا زكاة صحيحة، يعني لا هيخرج ويتعجل زكاة باطلة، ويحتمل لا زكاة واجبة، أي أنها لا تجب لكن قد تشرع. طيب، فهنا لما اخترنا التأويل أنه لا زكاة في مال، أي لا زكاة إيه؟ ويعني لا يجب عليك حتى يتم الحول، لكن إذا أخذتها فلك ذلك. الشرع يقول لك ملكت نصابا فلا تجب عليك الزكاة في وقتك، ولكن لك مهلة تستثمر المال إن اخترت أن تعجل فلك ذلك. فإذا نقول أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا ليس نفي الوجوب، ولكن إيه؟ ليس نفي، ولكن نفي لإيه؟ هذا ليس نفي للصحة، ولكن نفي للوجوب. يعني لا يجب عليك أن تخرج الزكاة قبل الحول، لكن إذا خرجتها واخترت التعجيل الأمر إليك. طيب، فإن قال المانعون كيف تتعجل الزكاة قبل وقتها هذه عبادة؟ نقول دل النص على المشروعية، والقاعدة لا مساغ الاجتهاد في مورد النص، لا مساغ، مش مساج، مش مساج، مساغ للاجتهاد في مورد النص. والمعنى أتى النص فلا مجال للاجتهاد. فإن قالوا بالقياس، أي قياس؟ قال من هنا بالقياس، أي قياس؟ أي قياس؟ قياس على الصلاة. قال الطبري والذي شبه الزكاة بالصلاة فليس بمشبه، يعني لم يقع تشبيها صحيحا. قال فلا خلاف بين السلف والخلف أنه، هنا الطبري يوضح الفرق بين إيه، ده اسمه قياس مع الفارق، الفارق بين الصوم والصيام والصلاة، بين الزكاة والصلاة. قال فلا خلاف أن من امتنع عن الصلاة المكتوبة فأمر كرها بأدائها أنها لا تجزي. يعني إيه؟ واحد مش عايز عزم بالله، مش عايز يصلي، فجيء به من ناصيته وأجبر على أن يصلي ولم يكن مريدا للصلاة لا ظاهرا ولا باطنا، فصل لئلا يقتل مثلا، فهذا إيه؟ لا تقبل إيه؟ صلاة. طيب، أما في الزكاة، طيب، فمن أكره على أخذ الزكاة وهو لها كاره قالوا فإنها تجزئ عنه ولا يؤجر له، ولا يؤجر عليها. إزاي بقى؟ إزاي من أكره على دفع الزكاة لا يؤجر عليها وتجزئ؟ لا تجزئ لأنها إيه؟ آسف، لا يؤجر عليها ولكنها إيه؟ تجزئ. لما تجزئ؟ لأنها أداها إلى الآخرين. طبعا الصلاة ما فيش حق الآخرين، لكن الزكاة في حق الآخرين. لما لا تجزئ؟ هي تجزئ. لما لا يؤجر؟ لأنه من توى نية التقرب إلى الله. أريد مثال على ذلك، على عبادة لا يؤجر عليها وتجزئ. أحسنت، ما شاء الله الله عليك. من أتى الكاهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عرفنا كاهنا لم تقبل له صلاة 40 إيه؟ صباحا. بص يا جماعة، كل عبادة لك فيها بابان، تكتب الله لك فيها بابان، كل عبادة إذا فعلتها كالصلاة مثلا، إذا فعلت عبادة ما كالصلاة فقد سقطت عنك المطالبة وبرئت الذمة، دي مسألة وأجرت عليها. يعني كل عبادة تفعلها طيب إذا أتيت بالإخلاص والشروط والأركان فلك فيها أمران. أمر الأول إذا فعلتها برئت ذمتك وسقط الطلب بها وأجرت عليها، صح كده؟ يبقى يوم القيامة لا تسأل عنها بل وتؤجر كمان عليها. فالذي أتى عرافا أو كاهنا ها طيب، فهذا يوم القيامة لا تقم منه صلاة 40 أيه صباحا، يبقى لا يسأل عنها لأنه صلى ولكن لا يؤجر عليه. لما لا يؤجر؟ لأن ثواب الصلاة 40 صباحا أتى جرم إتيان الكهان فضيعه، فصلت. لكن هل يحاسب حساب من ترك الصلاة؟ لا، أنت أسقطت الطلب، هي سقطت عنك المطالبة لأنك في ذمتك، ذمتك مشغولة بالصلاة فأنت صليت فلا تسأل عنها يوم القيامة، لكن لا أجر لك. من أكره على دفع الزكاة وكان في داخله كارها لذلك يقول هذا مالي وما في ابني، فمن أكره على دفع الزكاة أجبره الإمام على دفع الزكاة، فهنا لا يسأل عنها يوم القيامة، لا يسأل سؤال من منع الزكاة، ولكن لا أجر. لما لم أجر عليها؟ لأنه لم ينتوي نية التقرب إلى الله. كل عبادة أنت حتى الذكر كل شيء، بل بالعكس النوم نفسه لو انتويت أن يعينك على الصلاة تؤجر عليه، رغم أنه في الأصل إيه مباح. فما بأولى العبادات إن انتويت القربة تؤجر، فهذا الذي أكره على دفع الزكاة من توى القربة فلا يؤجر، ولكن لا يسأل عنها يوم القيامة، لا يحاسب حساب المانعين، لكن لا أجر له فيها، يبقى يدفع المال ولا أجر عزم بالله. تفضل. أتى كاهن فسأله عن شيء. لا يسأل عنه ولا يسأل. من وصلى خلاص لا يسأل عنه. لكن مصيبته عظيمة ليه؟ 40 صباح يعني 40 يوم في خمسة. ها. 200 صار لا يقدر عليهم. بقيامها بركوعها بأذكارها. نعود إلى. هل لو ينتوي لا تجزئه أصلاً؟ لا، هو لا تجزئ ليه؟ إحنا ليه قلنا في الصلاة لا تجزئ اللي أكره على الصلاة؟ طيب، وقلنا في الزكاة تجزئ، ها مين يعرف؟ لأن الزكاة ليها حق الآدميين، ليها حق آخرين، فإحنا عطاء الفقراء إن مش عبادة محضة، عبادة متعلقة بحقوق ليه؟ لأن أغنياء الفقراء أدى هذا الرجل أدى ما عليك عبادة إيه؟ مالية، لكن هي زكاة تجمع الأمرين، عبادة متعلقة بحقوق الآخرين. طيب، هو كعبادة أداه لا يؤجر عليه لأنه في باطنه ليس لم ينتوي القربة تقرب. نعود إلى فائدة. من أخرج زكاة ماله ظنا، مسألة تتعلق بالنصاب والحول، فهمنا مسألة التعجيل وما لهم عليها، أي إشكال طيب فيها؟ ها تفضل تحت أمرك. هو مرة كان عالم جواز اللي هو في أبو حزم مبارك. إيه السؤال؟ مرة عالم الجواز إن تقديم الزكاة على الحول، ومرة الثانية الجمهور جوزوا ذلك لأدلة، ومنع من ذلك مالك وربيعة والظاهري كابن حزم وأبي داود، ولكل وجهة طيب، ولكل أدلة طيب. وكما ذكرنا مرارا مسائل الفقه ليست قوانين رياضية، فالراجح عندي هو يرجح إيه، هو مرجوح إيه، الراجح عندي هو مرجح راجح عند غير، ها طيب، والمرجوح عند غيري هو راجح عندي. طيب إحنا لما نقول مثلا راجع عند فلان و لا لا لا تحسبن أن هذه قوانين جازمة، ها إحنا نتكلم في عقيدة شرك وإيمان وبدعة وسنة، مسائل الفقه ها كما ذكرنا من الخطأ البين والجانب طلب العلم إن هو إيه، إن هو آسف يحتقر قول إمام مثلا، وما اللي بيقوله ما عنده دليل واضح اهو، ما انت مش فاهم حاجه اصلا والله العظيم. من خطا تقول لك يا شيخ ايه الراجح في المساله؟ ما هو الراجح عندي، راجع عندي مين؟ راجع عندي مرجوح عند ايه؟ ها عند غيري. والراجح عند غيري مرجوح. فدي الفقه بالذات كما ذكرنا. لذلك قالوا ان المرء اذا اتسع علمه اتسعت رحمته، رحمته بالناس. من اتسع علمه اتسع ايه؟ لكن عارف مسالتين هو ده حلال هو كده ده حرام، واللي يخالف يبقى اللي ازاي بيقول مالك تعرف للاسف بجهل يقول لك لا لا لا لا لا نتوضع عن ابي حنيفه. طب انت جاهل. طب وعارف كنت عايش في عصره كنت ما ينفعش حتى تشيل حذائه. لو قال لك ان دوت عمود ذهب هتقتنع. بس هو دايما الفقهاء يقول لك ايه؟ ها تاثير المعاصر. معاك شيخ مثلا في عصرك بتاخد بقوله وتتبعه، ها لو كان غيره في عصرك كنت هتبرده. فالشاهد من كده ايه يا جماعه؟ اياك اياك هؤلاء ائمه على العين والراس. طيب نعرف قدرهم. ها الا لو في مساله فيها دليل قاطع. فدليل ايه؟ وما من علم الا وتغيب عنه ايه؟ سنه. نريد سعه السطر. كم نشان على مسائل لا تحتمل الا ايه؟ قولا فقط. يا جماعه الامر دي سعه. هذا فيها خلاف ودي فيها خلاف، والخلاف رحمه. طيب اتسع صدرك. لذلك انت ايه؟ قد يعني تنظر الى امر من نظر ضيقه. ان بقى ان ابتعدت ابتعدت ترى ايه الدنيا ايه؟ فيها تيسير، الامر واسع. ما لم يكن حراما فيه نص. فالمسألة عايز أقول مسألة الفقه فيها إيه؟ يعني كما ذكرنا لا تحرج واسعا. إن أخذت أنت كلنا مقلد، ما حدش بيجتهد أصلا. كل اللي بيراجع ده مقلد لإيه؟ وظل لإيه؟ لرأس. مسألة في من أخرج زكاة ماله ظنا أن ماله قد بلغ النصاب. إنسان طلع زكاة خلاص رجع البيت فرأى النصاب إيه؟ لم يكتمل. فهنا لا عبرة بالظن البين خطأ. فإذا بلغ ماله نصابا بعد ذلك فعليه إعادة إخراج الزكاة. ثاني من أخرج زكاة ماله ظنا أن ماله قد بلغ نصابا فلم يكن الأمر كما ظن، لم يكن الأمر كما ظن، فعليه إذا بلغ ماله نصابا أن يعيد إخراج الزكاة. والقاعدة هنا طبعا هو يؤجر على الأولى كصدقة عامة، يؤجر طبعا الله جل يضيع أجر من أحسن عمل. لكن في فرق بين إن هو يؤجر كمن أدى فرضا أو كمن أدى نفلا. فهنا يؤجر على الأولى كصدقة عامة، ولكن عليه أن يعيد الزكاة. القاعدة هنا ينقلب الشيء نفلا، قاعدة ينقلب الشيء نفلا إذا بان عدم وجود سبب الوجوب. ثاني ينقلب الشيء نفلا إذا بان عدم وجود سبب الوجوب. أعطيني مثال في الصلاة. كبرت للصلاة وتصلي الفجر ثم سمعت المؤذن يؤذن الفجر، ها ينفع؟ حتى لو كان بيأذن وانت بتقرأ الفاتحة، انت ما دام كبرت تكبيرة الإحرام قامت طول الوقت لم تنعقد صلاتك فرضا، فتنقلب الى الى نفل. في القاعدة تقول ايه بقى القاعدة؟ قول بقى القاعدة اللي انت كده كده احسنت، فتح الله عليك. كمن صلى الفجر ثم بان له ان الفجر لم يدخل وقته فقد انقلب في حقه نفلا. قال المصنف رحمه الله عليه وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. قال ابن حجر معلقا والراجح وقفه، يعني وقفه على ابن عمر. هذا الحديث وهذا الأثر عند الترمذي، وقد صحح الترمذي وقفه حين أتى هذا النص، أتى مرفوعا وإيه وموقوفا. فصحح ابن حجر كما ذكرنا هنا، وأيضا الترمذي صححه أنه موقوف على ابن عمر. طيب أما المرفوع ففي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا ضعيف ضعفه أحمد وابن المديني والنسائي وابو زرعة. قال ابن خزيمة عنه ليس هو ممن يحتج بحديث لسوء حفظه. هو رجل صناعته العبادة والتقشف، ليس من أحلاس الحديث. بيقولك ابن خزيمة بيقولك عن اللي هو مين بقى؟ عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، بيقول إنه رجل رجل صادق وأهل عبادة يعني، لكن في الحديث ما مش باب، ولا تعارض إنسان قد يكون دينا صادقا ها، لكن ليس متقنا في باب عين. يعني هو رجل بيمدح عبادته، لكن مجال مش مجال عبادة، مجال إيه؟ مجال علم. صحيح وضعيف، ها توثيقه ضعيف. فقال ابن خزيمة عنه عن مين؟ عبد الرحمن. لا. قال ليس مما يحتج، ليس مما يحتج به لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف. صناعته الايه؟ العبادة والتقشف، ليس من أحلاس الحديث. الحمد لله. يعني هو في العبادة لكن في الحديث ليس بابه. مثلا قد يكون مثلا في مجلس نايم زي بعض اخواننا، يجي المجلس التحديث يسمع سند ويسقط عشرة، لكن في العبادة ها يقول. طيب، مسألة في حكم المال المستفاد في فقه الحديث، فقه الزكاة، تسمع هذا المصطلح المال المستفاد. ما معنى المال المستفاد؟ المال المستفاد هو المال الزائد عن أصل النصاب. معنى المال المستفاد استفاد مالا أي زاد ماله عن أصل النصاب. يعني إنسان معاه مثلا، احنا قلنا زكاة الفضة كام؟ 200 درهم، ها 200 درهم صح كده؟ ها واحد كان معاه 200 درهم وبعد كده أصبحوا 300. احنا قلنا طبعا في زكاة المال الإنسان بيخرج عن المجموع، فكلمة قضية الأوقاص الوقص اللي هو ما بين الفريضتين، نسيت الوقت في الماشية. لازم امتحان يا جماعة، لازم امتحان في الزكاة. كم محاضرة كده في الزكاة؟ 7. لازم امتحان، غير امتحان ما حدش بيذاكر. فمن استفاد مالا أي كان يملك نصابا فزاد ماله، هل إذا اكتمل الحول يخرج عن أصل المال فقط ويجعل لهذا المال الزائد حول آخر، ولا يخرج على رأس العام الزكاة عن المجموع المالين؟ مش واضح صح كده؟ واضح. واضح؟ يا يوسف نسيتك معلش. يعني معايا 200 درهم في رمضان، طيب في شهر ربيع الأول بقى 300 صح كده؟ أتى رمضان الذي بعده كده كمل سنة، أطلع عن 300 ولا عن 200 بس، وخلي اللي زاد دوت أعمل له حول جديد؟ مش واضح. واضح بالله عليك. أقول تاني، أنا في رمضان 1425 مثلا، ها معايا كام؟ 200 كده على يوم الزكاة. في نفس العام في شهر ربيع أصبح 300، في رمضان بقى الذي بعده هل أخرج عن المجموع أم أخرج عن 200 وأطلع عن اللي زاد دوت في ربيع الذي بعده؟ وصل كده؟ هنا المال المستفاد له حالات. الحالة الأولى هناخد الحالات بتفصيل. من كان له مال لا يبلغ نصابا، طيب يعني نيجي انا عايزك نثبت المثال عشان نفهم. الحاله الاولى انسان بيملك مال لا يبلغ نصابا، في رمضان كان معاه 100 درهم بس، طيب فبلغ بالمستفاد نصابا في رمضان معاه 100 درهم، في ربيع الاول اصبحوا كام؟ 200. هذه بلا خلاف هذه بلا خلاف ينعقد الحول باكتمال النصاب. في امتى اكتمل النصاب؟ في ربيع الاول. اذا لا عبره به المال الاول، بل ينعقد النصاب باكتمال النصاب في ربيع الايه؟ ينعقد النصاب باكتماله في ربيع الاول، فاصبح الحول يبدا منين؟ ربيع الاول. طيب والاولاني ما كانش نصاب اصلا، في رمضان كان معاه 100 درهم بس، في ربيع الأول أصبحوا إيه؟ 200. طيب ها طيب. فهنا نقول تاني من كان يملك 100 درهما في رمضان ثم في ربيع الأول أصبحوا إيه 200. هنا نعقد الحول منين؟ حيلة من أحسن من الحول منين؟ من ربيع الأول. إذا أصبح هنا إيه النصاب اكتمل وبالاتفاق لا زكاة إلا لمن ملك إيه نصابا. الحالة الثانية أن يكون هذا الشخص أنت من طوائف صعبة من كان يملك نصابا ثم استفاد مالا جديدا فهذه لا أحوال ثلاثة. يبقى الحالة الأولى اللي ذكرناها خلصناها شخص ما كانش لا يملك مهم جدا جدا والله المسألة دي مهمة جدا يا جماعة مهمة جدا يعني هتلخصتك كل اللي فات عشان بس ايه ننتهي من هذه المسألة. ايه الحالة الأولى؟ كان لا يملك نصابا أصلا ثم اكتمل نصاب فيبدأ الحول من اكتمال الايه؟ النصاب. الحالة الثانية شخص معه النصاب ثم استفاد مالا جديدا. هنا أحوال ثلاثة ألف باء جيم. الحالة الأولى أن يكون هذا المال المستفاد من نماء الأصل يعني شهر رمضان كان معه 200 درهم بدأ يتاجر فيه في شهر ربيع الأول أصبح 300. هل ده نماء متصل أم نماء منفصل؟ نماء متصل لأنه لما تاجر في 200 بقوا كام؟ 300. طيب ف عنده مثلا مال تجارة أو حتى كان عنده سائمة غنم يعني فزاده تولده فهذا بلا خلاف يتم ضم الفرع على الأصل وتكون الزكاة بناء على الحول الأول. يعني إيه؟ في رمضان مع 200 في ربيع أول بقى 300 لما يجي رمضان اللي بعده هيطلع عن إيه؟ عن المجموع هيطلع عن كام؟ عن 300. مثاله كما ذكرنا من كان يملك 100 من كان يملك 100 درهم في رمضان فزادت الى 300. هذا الذي استفاده اللي هو المال الجديد هل ده نماء متصل ولا منفصل؟ متصل لانه من ايه لما تاجر في الماء او تاجر في الماشيه. قال ابن قدامه لا نعلم في هذا خلافا. الحالة الثانية أن يكون المال المستفاد هذا برضو الإنسان بيملك نصاب برضو. الحالة الثانية بقى استفاد مالا من غير جنس ما يملك يعني هو بيتاجر في المال في النقدين فاستفاد ماشية جاله مال جديد بس إيه ماشية. هل يضم الأول على الثاني؟ طيب يبقى المال المستفاد ده لم يكن من جنس المال الأول. طيب فهنا لا يضم الماشية على النقدين يعني كان برضو معاه 200 درهم في رمضان. طيب ثم في ربيع الأول اكتسب مال جديد بس هذا المال الجديد دوت مش من ايه مش من مال مختلف كان معاه ده دراهم أصبح معاه ماشية. قال ابن عبد البر وعلى هذا فلا يضم طبعا هنا لا يضم المال ده ماشيه كان معاه دراهم واكتسب ايه ماشيه فالمال مختلف. قال ابن عبد البر وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ لم يعرج عليه احد من ائمه الفتوى اللي هو يبقى ان يستفيد مالا هذا المال استفاده ها نوع مختلف عن المال اللي في ايده كان معاه دراهم طيب معاه 200 درهم جاله مثلا ايه ماشيه فهنا لا يضم المال الاول على المال الايه الثاني. متى يقع الضم بين المالين وكان من نفس الجنس واحد معاه دراهم واستفاد ايه دراهم. طيب حتى لو اشتغلت 200 درهم شغل كله 200 درهم جاب يوم الماشيه لا هنا برضه مال مختلف المال ما جابش مال المال جاب ماشيه فاصبح المال مختلف فده ليه نصاب وده ليه نصاب فلا يضم الأول على إيه؟ لأن الجنس إيه؟ مختلف. الحالة الثالثة بقى في المال المستفاد أن يستفيد مالا من جنس النصاب يعني معاه مال ويجي له مال برضه، معاه ماشيه ويجي له ماشيه، لكن بسبب منفصل. يعني ايه؟ عام 200 درهم. طيب في رمضان في شهر ربيع مات والده رحمه الله علينا على باقي المسلمين، فورث منه 100 درهم. ده نماء متصل المنفصل، منفصل. فإذا أتى رمضان الذي بعده ويخرج عن إيه؟ 200 بس. لأن هذا النماء المال الجديد ليس له علاقة بالأصل. فارق بين أن تتاجر في 200 فتصبح 300، وبين أن تملك 200 ثم ترث 100 أو يوهب لك 100. وصلت؟ متى يتم ضم الفرع الأصل؟ إذا كان عندنا شرطين، من جنس نفس المال، وإذا كان نماء متصل. أما لو جنس مختلف أو نماء منفصل فلا يضم. دي خلاص الموضوع. فهمت حاجة؟ اكتب بقى كل اللي قلت لك. اه يا ابني طيب، هذا الذي عليه الجمهور، واستدلوا بأدلة منها حديث الباب أو أثر الباب: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. بيحمل كلام ابن عمر على أن مال إيه؟ قال ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. يحمل على الكلام عن المال أن مال إيه؟ المنفصل، مع 200 درهم في أول الحول، في نصف الحول، ورث أو وهب له. فهنا إذا تم الحول يخرج عن إيه؟ عن 200 درهم بس. لما؟ لأن المال الجديد دوت ها ليس له علاقة بالأصل، لم يكن إنتاج مثلا توالد في السائمة أو ربح في المال تجارة. وصل كده ولا؟ إن شاء الله المرة الجاية نكمل حديث وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فما زاد فبحساب ذلك. لمسألة الأوقاص ذكرناها، ثم نأتي إلى حديث ليس في البقر العوامل صدقة، حديث علي. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إلي أسلم، وصلى الله عليه.